والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في شرح ما نحن فيه من بحث الارتباط الروحي بالمرشد الدال على الارتباط برسول الله المحقق لدوام المراقبة لله ودوام الخشية من الله. وبينا أن لأرواح المرشدين تصرف في الأشياء لقوة طاقتهم الروحية ولطاقة أرواحهم واستفاضتهم من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفاضة المريد من روح الشيخ تقررت معنا تكون على إحدى حالتين، إما أن تكون انجذابية وإما أن تكون اندماجية. والاستفاضة المريد من روح الشيخ أربع أقسام: أولا تربية المرشد للمريد في عالم الظاهر، بالمشافهة كتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذه تسمى الصحبة، أن يلتقي المريد بشيخه لقاء جسديا فيسمع منه ويتعلم منه ويكون في لقائهم مع التعليم الظاهري الإمداد الروحي. فهذه من طريق العلم ومن طريق السماع ومن طريق المجالسة ومن طريق الصحبة تقوى حالة المريد وتزداد ارتقاءاته ويحقق في نفس الوقت قوة الصفاء في روحانيته. دوام المجالسة بيجعل في الأخ قوة في الصفاء، دوام المجالسة بيجعل في الأخ كثرة في الارتقاء من غير تعب. والمجالسة قسمان: مجالسة جسد ومجالسة روح. فمجالسة الجسد تعطي الإنسان غذاء علمي، غذاء عقلي، غذاء حياتي، أما مجالسة الروح فتعطي المريد الصفاء والارتقاء والتلذذ بدرجات الإيمان وأحوال الإيمان. فهذه كثيرة تحصل لدوام المجالسة من ناحية العلم، حتى وإن كان العلم ظاهريا. لو كان الشيخ قاعد عم يبحث أمور عامة أمور عادية، المجالسة دائما تكشف للمريد، تكشف عن حالة الشيخ بأمور عديدة. فمرة يبقى قوة المنطق بالنسبة للشيخ، مرة بيعرف قوة عقله واستدراكه للأمور، مرة بيعرف سعة صدره، مرة بيعرف عظيم حلمه، مرة بيعرف من الشيخ بيعرف صفاءه وصدقه. هي كلها بالمجالسة بيحصلها المريد، وهذه تسمى صحبة، صحب. ولكن في أعظم من الصحبة، الصحبة درجة جيدة ومرتبة عالية ينالها الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصحابة أنه في أعظم من الصحبة وأرقى منها لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني أرى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. يعني اللي بيصل لهم الإمداد الروحي أرقى من اللي بيصل لهم المجالس الجسدية. من طريق الإمداد الروحي أعظم وأرقى، والفتح بيكون أكثر ممن يصحب الصحبة الجسدية فقط. فإذا كان مع الصحبة الجسدية حالة روحية، هذا بيكون أخذ المقامين كما يمر معنا. فأول وحدة التربية من ناحية الظاهر بالمشافهة. اثنين، تربية المريد، تربية المرشد للمريد بالروحانية من غير اجتماع حسي. ما بيصير لقاء جسدي ولا سماع بالأذن، إنما هو إمداد بالروح. وهذه حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام لتربية روح أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رباه من غير أن يجتمع معه جسدا. واعتبر أويس القرني من الصحابة، رغم أنه ما جالس النبي ولا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حصل بينه وبين النبي الإمداد الروحي. منعه من مجالسة النبي بر أمه، خدمته لأمه، أمه كانت مريضة فقام بخدمتها، فما استطاع يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الروح التقت واستمدت واستفاضت من روح رسول الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر، إذا التقيت بأويس فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة. إماص التقى مع النبي يعتبر من الصحابة، لأن اللقاء الروحي أبلغ من اللقاء الجسدي. فالنبي أمد أويس القرني بروحانيته، كما أنه الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه ربى روح أبو يزيد البسطامي من غير لقاء. أبو يزيد البسطامي كذلك أخذ النسبة من روح الإمام جعفر الصادق من غير أن يكون هناك لقاء. كمان هذا إمداد روحي. جعفر الصادق أخبر عن أبو يزيد البسطامي قبل ما يوجد، ومبين أن أبو يزيد البسطامي يكون له ذلك القدم الراسخ في الولاية والمعرفة من غير لقاء جسد. فما شرط اللقاء الجسدي، اللقاء الروحي أرقى وأعظم فتح وأعظم صفاء من اللقاء الجسدي. كمان سيدنا الشيخ عبد الخالق الغجدواني رضي الله عنه وأرضاه ربى روحانية الشيخ محمد الأويسي البخاري، بيناتهم أكثر من 70 سنة. ربى روحانيا قبل ما يوجد وقبل ما يولد، ربى بالإمداد وأخبر المجتمع بأنه بعد كذا من السنين سيوجد رجل يقال له محمد الأويسي. فبيكون على إيده ثبات الإيمان ونشر الإيمان والإسلام والقرآن، وبين كراماته ومكاناته قبل ما يولد. ولما ولد الشيخ محمد الأويسي البخاري صار عمره 12-14 سنة، بدون إرادته إجا روحانية له أن ينجذب إلى البلد التي كان فيها الشيخ عبد الخالق الغجدواني، وخرج مشي وراح لهني. ولما وصل إلى هناك نظروا إلى هيئته فعرفوا، قالوا له: أنت اسمك محمد الأويسي؟ قال: أنا اسمي محمد. قال: لقد أخبرنا الشيخ من 70 سنة بأنك ستأتي، وحصل له التكريم والفتح بمجرد زيارة قبر الشيخ. هذا كله بصير من الناحية الإمدادية، من ناحية الروح. فالروح إلى أعمال غير الجسد. الجسد فقط مشان تسمع بإذنك، الجسد فقط تتمتع بالنظر بعينك، أما الغذاء من طريق الروح هو غير الغذاء من طريق الجسد. مثل لما بيكون الطفل أمه لما عم ترضعه من الدم عم ياخذ الغذاء كامل، مثل لما بده يطلع ياكل بده يصير هو يهلك اللحمة، وهو بده يهضم الطعام، وهو بده يمثل، وهو بده يساوي الامتصاص كله، ابن انيك عم تاخذ الدم خالص. فالروح تعطيك الامداد صافيا خالصا من غير كدورات. واما لقاء الجسد اذا لم يستطع المريد ان يخرق حجاب الجسد الى الروح، فمن الصعب النفع من الشيخ اذا ما حسن يخرق الحجاب الجسدي. في احباب بتعلقوا بالجسد، بتعلق بصورة الجسد، بتعلق برباط الجسد، هذا فتحه كثير ضيق. الجسد ما هو الا فقط من شان يصور لك تصوير الروح، اما الحقيقة من وراء هذا الجسد. ممكن الجسد ما يصير اللقاء، لكن الروح تعطي من المدد للأخ ما يغذيه لو بيقعد 100 سنة وبعد 100 سنة. السبب الإنسان الجسدي ما في له مكانة ولا كرامة. إذا الروح فارقت الجسد، الجسد ما عاد حدا يجالسه. أنتوا هلا عم تجالسوا الروح، ما عم تجالسوا الجسد. إذا راحت الروح كل واحد بيضهره بتم ماشي. أما الروح هي اللي عم تعلم، وهي اللي عم تثقف، وهي اللي عم توجه، وهي اللي بتمد، وهي اللي بترفع الحجر الروح. فلذلك رباط المريد بشيخه روحيا هو اللي بيجعله ينجذب إلى الروح المحمدية. فروح تسلمه إلى روح، أما جسد ما بيسلمك إلى روح. جسد ما بينقل. فلا يظن المريد انه اذا كان ما جالس الشيخ معناته هو عم يخسر. ما جالس الشيخ يعني ما صار له هالشرف، ما صار له هالكرم، لا. اذا كان مرتبط روحيا فروحيا يستمد ويستفاض من روحانية الشيخ الاف الاضعاف بالنسبة للجسد. المريد اللي يتعلق جسديا يجب عليه شيء واحد، خرق حجاب الجسد للوصول إلى الروح. فإذا ما خرق حجاب الجسد ووصل إلى الروح بيكون الفتح تبعه محدود وإمداده محدود، والمحدود ما بيحسن يرتقي إلى عطاء غير محدود. أما اللي ارتقى التقى روحيا واستمد روحيا فهذا عطاء غير محدود، لأن الروح لا حدود لها. فحسب استعداد المريد في الصحبة، هي مرتبة ثانية بالنسبة للنفع والاستفادة من روحانية الشيخ. مرتبة ثالثة تربية المرشد للمريد بالرؤية المثالية. بعض أوقات الشيخ بيربي المريد من طريق الرؤية، لكن الرؤية المثالية التي تتمثل للمريد بعدة أوصاف، ممكن أن تتمثل بروح الشيوخ، تتمثل بروح سيدنا أحمد الرفاعي، تتمثل بروح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، تتمثل بروح الشافعي، ممكن أن تتمثل بأرواح عديدة وبصور مختلفة، مثل ما حصل مع السيدة مريم صلوات الله عليها، فتمثل لها بشرا سويا. سيدنا جبريل ما بشر، تمثل لها بشرا سويا. فهذا التمثيل تخفيف لقوة الدفع الروحي لمن يرى، ممكن ما يستطيع أن يرى حقيقة الروح فتتمثل الروح له بصورة يستطيع اللقاء معها. ستنا مريم لو رأت جبريل على الرؤيا التي خلقه الله عليها لا فقدت حياتها. نبينا عليه الصلاة والسلام لما طلب من جبريل أن يراه على صورته قال له لا تطيق يا حبيبي، ما بتحسن تشوفني على صورتي، قال له لا بدي أشوفها، وحبيب ما بحسن يخالف الحبيب، فتواعد هو وياه قال له وين بتحب، قال له بالبطحاء، قال له البطحاء ما بتسعني، قال له بحراء، قال له حراء ما بيسعني، قال له بأجياد، قال له بأجياد، أجياد أنه فسحة واسع كبير جبل ووراءه سهول جدا، قال له بجياد. فلما ظهر النبي جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام النبي أغمي عليه ما عاد وعي، حتى سيدنا جبريل انتفض ورجع فعانق النبي أضمه قال له لا بأس عليك يا حبيبي، تلك ما بتحسن لما شافوا على الصورة اللي الله خلقه عليها. فيمكن كثير من المريدين لا يستطيع رؤية حقيقة الروح، فلو بدأ تنكشف إلى حقيقة الروح يمكن أن يفقد وعيه أو يفقد إحساسه أو يصير معه شيء. فلذلك تتمثل الروح له لوجود ضعف في روحه، تتمثل له الروح تمثيلا على حسب ما يميل القلب إليه بصورة بصور مختلفة حسب استعداد روحانيته. فهذا التمثيل بقوة روحية من الشيخ، فالمريد بظن حاله أنه رأى الشيخ الفلاني، بظن حاله أنه رأى الفلان، والحقيقة روحانية الشيخ تمثلت له لتجذبه جذبة كاملة. ليش ما تمثلت بصورة الشيخ، مثلت بصورة غير صورة الشيخ، بركي تعلق بغير الشيخ، الشيخ عم يعرف يشتغل. لما بحط لك كاسة الشاي ما بتتعلق بكاسة الشاي، بتتعلق باللي جاب لك اياها. مرة بحط لك اياها بالقطايف، مرة بجيب لك اياها بالقلاوة، الحلو حلو، عم يحط لك عدة اصناف، بتتعلق بالاصناف ولا بتتعلق باللي جاب لك اياه؟ فالشغل شغل روح الشيخ، عم يتمثل لروح المريد. هي كثير من المريدين ما بيعرفوها، تمثل روحانية الشيخ بصفات وصور مختلفة حسب ضعف المريد. المريد إذا وصل إلى مستوى فناء كلي عن وجوده بشيخه فممكن أن تنطلق له الروح على حقيقتها، فبيشوفها من غير ما يصعب ولا يغمى عليه. سيدنا موسى لما أراد الرؤية الله قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلح نعطيك مثال من طريق الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالجبل صار دكا، هذا مثال. فأنت شو بيصير فيه؟ فالحقيقة لا يمكن للروح أن تدركها ما لم يتلاشى الإنسان عن كليته وعن وجوده. نبينا عليه الصلاة والسلام تلاشى فني، ولو لم يفنى عن وجوده لما استطاع أن يخلق حجب الكون. فلما فني عن وجوده اخترق حجب الكون وتقرب من حضرة الله ورآه ورآه ورآه. لكن بعد إيش؟ بعد ما فني عن أحاسيسه ووجوده، ولو لم يكن له هذا الفناء لما استطاع أن يخلق الحجب. لذلك لما قال النبي عن سيدنا عيسى لما أخبر أن عيسى مشى على وجه الماء قال لو ازداد عيسى يقينا لطار في الهواء. والنبي عليه الصلاة والسلام عما يوجه لمين؟ يعني عن ذاته صلى الله عليه وسلم، أنه ارتقى كان بالهواء وخرق حجب السماوات، سيدنا عيسى ما صار له. فهون إذا الروح إلها مستوى واستعداد غير الجسد. فإذا الشيخ توجه إلى فأنت أي رؤية خاصة إذا كان نايم على ذكر أو نايم على رابطة، فأي رؤية تكون معك مبشرة فهي من تمثيل روح الشيخ إليك. تمثلت الروح ممكن أن يرى سيدنا جبريل، إذا رأى سيدنا جبريل بروحانية الشيخ تمثل بهذه الصورة كأنه في عنده استعداد، فاستعداد الأخ بيلعب دور كبير في مسيرة الذكر والصحبة للشيوخ. فإذا كان لك الاستعداد بينكشف لك الغطاء فترى. ممكن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة شيخه. رسول الله ولا الشيخ بقع في حيرة، رسول الله ولا الشيخ؟ إلا رأيت رسول الله بصورة شيخك، أو رأيت شيخك بصورة رسول الله، كل ذلك لحتى يعرفك أن المدد واحد والارتباط واحد ليجذبك إلى روحانيته بدون إرادتك. عندها بيعرف شلون بده يتزوق السلوك، مثل ما لحنوصف في طريق تعريفنا للرابطة. فهنا تمثيل روحانية الشيخ للمريد هذا لا يمكن للأخ أن يدركها إذا لم يتزوق الحب الخالص. وإلا كتير بيشوف الأخ بيشوف منامات بعض الأوقات غير صالحة غير صافية، هذا من تعكير نفسك وروحك. أما لا يمكن ولن يمكن لمريد صدق في حبه وتوجهه أن يرى رؤيا تعكر قلبه ولو واحد بالألف، لا يمكن. أنه متى ما القلب صفي ومتى ما الروح صار لها الارتباط فعندها صار الإمداد كاملا في سرك وجهرك وليلك ونهارك، فصرت أنت مرتبط روحيا، ما عاد في مجال للروح أن ترتبط بالغير أو تشوف الغير أو تكشف عن الغير. فبتصير روحانية المريد بتكشف عن الغيب، ما غاب عن الجسد وما غاب في الحياة، بتصير الروح بتكشفه بقوة روحانية الشيخ. لذلك الرابطة لها مثال كبير مع المريد، يلي ما آمنوا فيها ما عرفوا وما زاقوا. المريد لما عم يرتبط بروحانية الشيخ عم تكشف له أمور غيبية يمكن ما تحصل معك لبعد 25 سنة، عم تكشف لك إياها الروح، أنت بتشوفها كأنها قدامك، بتفز كأنك الرؤية كأنه قدامك محققة، تتحقق بعد 25 سنة. فكيف استطعت خرق حجب الزمن هذه المدة الطويلة؟ هي بروحانية أهل الله، هي بروحانية الشيخ. فلما بيعرف المريد هالروح، لذلك سلاح لا يفل، سلاح لا يمكن له أن يخفق في الحياة. هذه الروح التي اصطفاها الله تعالى على خلقه فغذاها بنوره وأمدها بإمداده وتجلى عليها بتجلياته فكان لها هذه القدسية في الحياة. فأنت لما بترتبط بها كارتباط السلك الميت بالسلك اللي فيه كهرباء، فورا تسري الكهرباء من غير تعب ولا رؤية، تسري فيه وسواء كان قريبا أو كان بعيدا. الآن إذا كان استمدينا الكهرباء من أي بلد من البلدان، كل ما كان المسافة أبعد تصل الكهرباء أضعف، تضعف الكهرباء لحتى تصل. أما إمداد الروح البعد لا يضعفها، البعد لا يضعفها، لأن الروح ما هي مادية أو ما هي ملموسة أو محسوسة، الروح لا تلمس ولا تحس، فهي من وراء الطبيعة من وراء العقل، لذلك لها الإمداد الكلي وكل واحد منا بيعرفها، ما شرط الشيخ، لا كل واحد، كل واحد منا بيعرف قوة الروح ما هي سرعتها. انت اذا كنت زاير شيء مكان من 20 سنة، بمجرد ما الان يخطر ببالك تتصوره قدامك، صح؟ اي طيب، بمجرد ما تخيلته، ما خطر ببالك انت تخيلته، فالروح بمجرد التخيل فورا تنطلق الى المكان الذي تخيلته فتصور لك المكان. فهي عامة لكل البشر، ما فقط بالنسبة للشيخ، لا يعني. الروح عندها الاستعداد الهائل، فانت عم تتخيل، فلما عم تتخيل الشيخ عم تصير روحانيته معك، وروحك عم تجذب روحه، فاذا كان استدامت معك روح الشيخ دائما بتدم معك، في كل الاوقات بتدم معك، ما بتدم معك مشان اكل وشرب، بتدم معك في اجل ان تأخذ منها الامداد الصافي في كل اوقاتك وحياتك. هذا موضوع التمثيل الروحي. الرابعة، الأقسام الأربعة، الرابعة تربية الروح المجردة عن المادة. هون روح مجردة كاملة، ما في ارتباط لا بجسد ولا بتمثيل ولا بصورة. هي الروح المجردة كتربية النبي عليه الصلاة والسلام لأرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي خلق قبل الأنبياء، ما أول ما خلق الله؟ قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وسيدنا آدم لما وقع في الخطيئة بمين استغاث واستجاب؟ بروح رسول الله باسم النبي عليه الصلاة والسلام. فروح النبي ربت الأنبياء كلهم، لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. بني إسرائيل كل الأنبياء استمدوا من روح رسول الله، والله أخذ العهد على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الممد لهم من عالم الغيب. فمثل ما النبي ربى الأنبياء قبل أن يراهم وقبل أن يخلقوا، هكذا روحانية العارف تربي المريد قبل أن يأتي إليه، قبل أن يلتقي بالشيخ، قبل ما يعرف الشيخ من طفولته بيحس فيه كشيء فاقده، بده يدور عليه، بفتش، بده يدور. روحانية الشيخ ترعى المريد من طفول، من عالم الأرواح إلى أن يوجد بعالم الأمر بالجسد، فترعاه روحانية الشيخ رعاية كاملة حتى يكون على مستوى الوعي والفهم لإمداد روحانية أهل الله، فيجذبوه إليهم جذبة واحدة، بيكون مشرق شو حاله صار مغرب، شو صار فيه ما بشوف حاله إلا صار عند الشيخ. لما بيلتقي بالشيخ بيشوف كأنه بيعرف الشيخ من 50 سنة، والله كأني بعرفه، وين شايفه؟ الروح عارف الروح وملتقية فيها في مناسبة، الشيخ جذبه وما له حاسس، ما له عارفان شو الموضوع. الشيخ جذبه لوجود مناسبة بين الروحين، ممكن يكون في أول الأمر تارك صلاة، ممكن يكون مقصر، ممكن يكون منحرف، فالشيخ بيجذبه اللي بده يجعله على مستوى هذا الإمداد الروحي وهذا العطاء الروحي. فجذب روحانية الشيخ للمريد من عالم الذات، لأن هذه الروح لما خلقت من يوم ما الله خلق الأرواح كلها قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالروح قالت بلى، وأعطي المجال، فهو الذي يتصرف بقلوب المريدين قبل أن يوجدوا. فلذلك كان بعض الشيوخ كشف هذا الستار المريدين، قال لا تظنوا أنكم أتيتم إلى الشيخ بل روحانية الشيخ جذبتكم، ولو ما روحانية الشيخ تجذبكم ما تستطيعوا تجوا لعند الشيخ، أنه غير الدعايات اللي عم تطلع والمؤامرات والكلام غير الكل، الله نساك الكل وأصم أذنك عن الكل وجذبك إلى مجالسة العارفين الأولياء الكمال حتى يدوقك حلاوة حبه ويجعل من أهل قربه. وما التقى أحد بأحد من أولياء الله في الحياة أو بعد الممات روحيا أو جسديا إلا كان معه يوم القيامة. فهي من نعم الله عز وجل على المريدين. فهي الناحية هي في الجب بيصير فيها الإفاضة والاستفاضة، الناحية الروحية المجردة، فهي على حسب قوة المريد، إما أن يستفيض من قلب الشيخ أو الشيخ يفيض على قلبه حسب ما تكون مستعد للتوجه. فبعض أوقات بتكون في بيتك، بعض أوقات في عملك، بعض أوقات طريق بتكون، بعض أوقات أنت عم تقضي حاجة دون إرادتك ما بتشوف إلا تخيل الشيخ إلك إجا لبالك بساعتها ما بتشوف إلا قلبك اشتغل بذكر الله. شو الموضوع؟ الشيخ متوجه إلك وأنت وين؟ لو كنت في طريقك، لو كنت في بيتك، لو أي لحظة حسيت بهالشعور فورا ارتبط روحيا بالشيخ، ما شرط أن تغمض عيونك، ارتبط روحيا بالشيخ. فهذا وقت الإمداد، هذا وقت العطاء. فممكن تصل لك بالنهار 10 مرات، ممكن بالنهار تصل لك 50 مرة حسب ما يكون صفائك الروحي. وبعض الأحباب الشيخ بيزورهم ماله مستعد، بيجي لباله اسم الشيخ بيتخيل لكن مشغول بينشغل عن ارتباطه. فهذا مثله كمن أتى الطائر إلى أرضه فلم يجد فيها الحب، ماذا يفعل؟ أرسلنا إليك طائر الحب فما وجد في أرضك شيئا من الحب، فرجع كسير الجناح. بيرجع مكسور الخاطر، ليش؟ انه لازم تكون حاطط الحب انت. الشيوخ دائما بيزور المريدين روحيا، وهذا عند الشيوخ يقال له الانخطاف الروحي، هذا في العلم العصري ذكروه الانخطاف الروحي. فالشيخ بيكون قاعد مع احبابه مع اخوانه، بيروح بيزور الاخ الفلاني، بيزور الاخ الفلاني، وبيرجع وما حدا بيحس فيه، ما حدا بيشعر فيه. طيب راح واجا اخي، والله قاعد عم يحاكينا، روحه الها انشطار، تنشطر الروح فتجالس بجزء وتطوف في الكون للاحباب باجزاء. فعلى حسب ما يكون الاخوان الهون استعداد، ممكن يكون بأمريكا، ممكن يكون بفرنسا، ممكن يكون بروسيا، فحسب ما يكون له التوجه فبيصل له هذا العطاء. إيه طيب الحالة بالشيخ هي شو؟ الإنسان شلون بده يعرفها؟ وإمتى بده يكشفها؟ وشلون بده يعرف حقيقتها؟ هي ما بصير إلا بدوام الذكر. دوام الذكر بيكشف للمريد الحالة هي، فهي بيصير بيعرف من أحوال الشيخ ما يعجز الآلاف عن معرفته. حالة الشيخ الروحية ابني لا يمكن أن نوصفها، أنا ما عم بحكي لكم حقيقة الأمر، أنا الحقيقة ما بتدركوها، لو بدي أبحثها ما بتدركوها، وقد ما لطفت عبارتها لا يمكن أن يدركها المريد إذا لم يكن فاني في الذكر. أنه بدي حجم لك ما لا يحجم الروح، إذا بدنا نحجمها ونحط لك إياها بصفة ونمثل لك لها مثال ما بتعرف شلون تحجمها. لذلك المريد له أنه يذكر حتى يكشف هذه الروح، ليكون له المناسبة بينه وبين الشيخ، المناسبة حتى يصير بينك وبين الشيخ مناسبة. بدك 3 صفات، ما حي الله مناسبة بصير مناسبة، ان الاخ والله جالس الشيخ صار له مناسبه. المناسبه الها صفات حتى الأخ يناسب. أول شيء القدم الثابت، بكل قدم ثابت في الأدب وفي السلوك وفي الكمال. إذا ما صار له قدم ثابت، شو القدم الثابت؟ ثابت يعني ما بيزير، فمعناته أدبك مستقيم، سلوكك مستقيم، رباطك مستقيم، أخلاقك مستقيمة. حتى إذا عبر روحانية الشيخ عبر مقامات النفس، يجد في النفس صفاء، يجد في النفس نقاء. أما إذا بده يعبر النفس وهي متلوثة وهي متوسخة، إذا بده يطهر لك إياها يعبر منها ليحملها إلى عالم الملكوت، بده تطهير. فلما بتكون أنت مطهرها فبيحملها إلى عالم الملكوت، فيجعل فيها من الغذاء الروحي ما يكفيها في الدنيا والآخرة. فهي بدها مناسبة، فالمناسبة بينك وبين الشيخ بأدبك وكمالك الظاهري والباطني. فالشيخ يعرج بروحك من مقامات النفس إلى القلب، من القلب إلى الروح، من الروح إلى السر، بيعرج فيك وانت مالك حاسس. ترتقي حالتك في الذكر، ترتقي حالك في الحب، ترتقي حالك في الذكر وانت مالك عارفان شلون عم تصير هالامور، هي شلون هالصفاء عم يقوى، شلون هالروح هاللذة اللي عم تصير معك، شلون ما عم تعرف الشيء. فلذلك على المريد اول شيء ان يكون ذو قدم راسخ في الادب والسلوك الخلقي ظاهرا وباطنا. فإذا الشيخ نظر إليك لا بالظاهر تكون أخطائك، ولا بالباطن أخطاء الباطن. أخطاء الظاهر من الذنوب والخطايا والغفلات، أخطاء الباطن من وجود عجب أو وجود كبر أو وجود رؤية نفس أو رياء، هي كلها كمان بتحجب، ما بتخلي الأخ يحسن يرتقي. فالشيخ لحتى يرتقي فيك بده يكون في طهارة. كمثال، إذا صحيفتك بيضاء نكتب فيها، أما إذا الصحيفة مكتوب فيها شو بدنا نكتب؟ إذا انكتب فوق الكتابة لا بتبين هي ولا بتبين هي، فبدك تكون صحيفة نقية من الخطايا من الذنوب. إيه طيب لأخي شو بده يعمل؟ بعض أوقات تتغلب عليه نفسه، بعض أوقات بيقع في بعض الأخطاء. إذا أسأت فأحسن إن الحسنات يذهبنا السيئات، فده مباشرة إنسان فورا يغسل نفسه. كرجل مثلا دخل إلى المطبخ حط إيده فتلوثت بالزيت أو بالمازوت، شو بيعمل؟ بيمسح فيها وشه لأواعيه، دغري على المجلة بيغسلها بينظفها. فإذا تلوثت بأي لوثة فرجع مباشرة إلى التوبة والإنابة والاستغفار والتوجه و صدق الإخلاص بالحب حتى يكون لروحك هذا الإمداد. فهي من تعتبر من أسرار السلوك بين المريد وبين الشيخ. فالدين من المريدين ما بينتبهوا، بعض المريد بظن أنه وإن كان في بعد أو كان في بيته أو كان في عمله أو كان أنه هي ما مكشوفة. يا ابني شغلة الروح شغلة غير الجسد، تحجب عن الجسد بجدار، تحجب عن الجسد ببرداية، أما الروح ما بتحجبها شيء. وأنت صار لك انتسبت، والذي انتسب لابد له من أخذ الحق. أنت إلك شيء مقسوم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المال في شيء، كمان الروح إلى في قلب الشيخ شيء معلوم، إذا كنت سائلا أو محروما. فالسائل المتوجه يعطى، أو المحروم الفاقد يعني ما في عنده كمان عاطفة يعطى. فإما أن يكون محروم من مجالسة الشيوخ، أو محروم من صحبة المعرفين على الشيوخ، أو أن يكون سائلا لروحانية الشيوخ وفي أموالهم. فالشيخ إلك عنده حق معلوم، إذا ضيع الحق في دم مؤاخذة، في قدامه تهديد. إن الله فرض في أموال الأغنياء قدر ما يسع الفقراء، فإنهم جاعوا أو عروا عذبهم الله عذابا شديدا وحاسبهم حسابا نكرا، فبيخافوا من حساب الله، لذلك كل واحد له حق بده ياخده. إيه بس إذا كان بدنا نعطيك الحق وأنت غائب، بعدنا لك المكتوب المسوكر وأنت مالك موجود، الحق عليك مو علينا. فإذا كان الروح أتت إليك وأنت على رباط، على حب، على صفاء، ففورا الروح تخرق حجب نفسك. لذلك النفس الأمارة بالسوء الشهوانية بروحانية الشيخ إني بتقلبوها إلى روح، بدل ما تكون نفس بتصير روح. الفرق أن النفس ميلها إلى الشهوات أكثر من ميلها إلى الفضائل، الروح بتصير ميلة إلى الفضائل والكمالات وتنسى النقائص. هيك الشيخ بيعمل بروحانيتك، فما تظن أنه أنت حبيت الفضائل هيك لحالك مشيت هيك، والله أنت حابب الكمال وحابب، لا، في روح عم تشتغل من وراء ذلك. الله خصص به الكون، خصص مخلوقات، أعطاهم مفاتيح للقلوب. والنبي هيك قال مفاتيح، بده يفتح قلبه، بده يفتحه لوين بده يفتحه؟ شو باب صقاع بده يفتح باب صقاع يفوت لجوا؟ بده يفتح قلبك وحجاب القلب إلى الرب حتى يوصل قلبك إلى الإحساس بالله. فإذا ما صار لك الرباط الروحي بأهل الله رباط كلي، لا يمكن لقفل القلب أن يفتح، ولا للغطاء أن يرفع، ولا للحجاب أن يمزق، ما لم تصدق في تلك المحبة الصادقة. فإذا كان قدمك راسخ في الأدب وثابت في السلوك فأبشر، ما بتطول مع المريد. ومتى ما انجذبت الروح إلى الفضائل ما عاد إلها ميل إلى النقائص، صارت النقائص عندها رزيلة، صارت مكروهة، صار ينظر إلها كما ينظر الإنسان إلى العقارب والأفاعي. ممكن أن يعشق العقرب مهما كانت إنسان أو الأفعى، بفر منها. هكذا بيصير المريد بحبه بفر من النقائص. فهي صفة مين هي؟ هي استعداد بده يكون مناسبة، إذا في مناسبة هي، فهذا اللي بتكون تأخذوني. فلا أظن جاي عند الشيخ بس للسماع، أنا عم بوصف لكم الأشياء التي يجب أن نحققها في الحياة. فإذا المريد صار له الصفاء الروحي بحجب نفسه عن النقائص، بحجب نفسه عن الرذائل، مع الأدب الكامل مع روحانية أهل الله، دائما تكون أدب. إذا روح أهل الله نظرت إليك أن تكون على كمال الفضائل وعلى كمال الاستقامة، فما بتعوق المريد، ما بتعوق فيها 6 شهور يعني. 6 شهور تتبدل أحواله، تتبدل أخلاقه، تتبدل صفاته، بيصير من إنسان شهواني إلى إنسان رباني، بيصير من إنسان نفسه شيطانية أو سبوعية إلى نفس ملائكية، بيغير التغيير، بيأخذ نفسه بيغليها، بيحرق منها كل ميولها، بيصبغها بصبغته يلي هو عم بيصبغ فيها القلوب، انتهى. ما بقى في مجال للغير، ما بقى في محبة للغير. لو بيجيبوا له قد ما جابوا له من المحبوبات ما عاد يميل، صار في انجذاب كلي لروحانية الشيخ. هذا القدم الثابت. فهون الروح عم تشتغل. المريد لو سألناه بيعرف هالشيء هذا؟ اما المريد ولا السالك ولا إذا ما كان صار مين يعرف، ما في مين يكشف أسرار هذا السلوك. فأولا القدم الثابت ليرقى الشيخ من نفسك إلى قلبك، ومن قلبك إلى روحك، ومن الروح إلى الخفي، إلى الأخفى إلى الخفي، فعندها تكون من أهل الأنس من غير تشويش، وأهل القرب من غير بعد. هذا على حسب بقى استعدادكم، على حسب توجهكم. ففي أخ ما بيحسن يفارق. بعض الشيوخ قال والله لو أن قلبي لو أن روحي غابت عن شيخي طرفة عين لقلعت قلبي من صدري وألقيته للكلاب. طرفة عين زميل أنا دائما حاضر، وهذا سبب من أسباب الوصال إلى روح رسول الله وإلى القرب الإلهي. القدم الثابت. اثنين، لسان الصدق حتى يكون في مناسبة، أنه ما بيصير بدون المناسبة لسان الصدق. الشيخ بهذه الحالة لما بكون انت ماشي مع الشيخ على صدق، ما صدق اللسان فقط، صدق الأعمال، صدق التوجه، صدق الحب، فالشيخ هنا يقذف في قلبك من وحي الإلهام، فروحه توحي إلى روحك إلهاما. ممكن الشيخ يطلب منك شيء فإلهاما بيقع في قلبك أنه بده الشيء الفلاني، ممكن الشيخ يوجهك بروحانيته ان استعد بعد ساعة في قدامنا اعطاء، بيوجهك بروحانيته. فالمريد بيكون قاعد بعض اوقات عم ياكل عم يشرب عم يتفرج على التلفزيون ما بشوف الا بحس والله انا لازم اقوم مسكر لي شي ساعة زمان، والله بلا لا تلفزيون، بيترك بفز فوت على الاوضة مسك المسبحة. طيب انت قاعد ومكيف ومبسوط، شو اللي خلاك تفز دغري؟ هذا روحانية الشيخ، أي الإلهام الروحي من روحانية أهل الله. وبيقعد هالجلسة هي بيحس فيها من الصفاء، بيحس فيها من الأنس، بيحس فيها من الذكر. طيب هي لسان الصدق. الصدق أن تصدق بحبك لأهل الله حتى يقذفوا من أرواحهم بروحانيتها من طريق الإلهام الروحي. الإلهام الروحي هذا كثير بيصير بين أصحاب الأرواح. بعض أوقات الشيخ بيطلب منك طلب كطلب حياتي مادي، وانت قاعد بقع في قلبك ان الشيخ يمكن بده كذا، ما بيقول إلا جايب صحيح الشيخ بده. هذا من الوحي الروح للروح. فكما أن الوحي هو الإخبار السري، فكما أن الوحي وحي الإلهام ينزل على قلب العارفين، كذلك الروح توحي وحي إلهام إلى المريدين بعدة أشياء. بعض أوقات بيكون قاعد ما مفكر بشيء، فورا ما بشوف إلا أجدك كي دفعه أنه طيب قوم زور فلان، روح لعند فلان، فلان بده إياه. بفز بيلبس بروح بيقول لك والله انا عم فكر فيك وانا مضطر لك. المضطر الي شو اللي جابه؟ اجابه القوة الروحية. الامام الجنيد مرة كان قاعد اجا بده يصلي ما كان يعرف يصلي. امام قاعد لحتى يذكر ما في ذكر. نفسه بده يطلع على السوق، يطلع على السوق. بدل اي عبادات، بدل ما في خواص. لبس طلع على السوق. بالسوق شاف رجل قاعد بالطريق. لما وصل له قال له يا جنيد تأخرت علي كثيرا. خير ان شاء الله. قال له انا صار لي ساعة عم اطلبك. ساعة صار لي عم اطلبك. انت لما خلينا لا نصلي ولا نعرف شيء. خير. قال له بدي اسألك ما هو داء النفس وما هو دواؤها؟ فقال له داءها الذنوب ودواءها الاستغفار. قال فالتفت الى نفسه فقال لا اما قلت لك هذا؟ ابيت الا ان تسمعيه من الجنيد؟ سمعتيه من الجنيد؟ امام الجنيد قال له لكان انت اللي ما. قال له والله انا صار لي ساعه ما بعت لك اخبار بدي اياك تجي لعندي. طالعوا من بيته للسوق الكذا مشان يسالوا السؤال. هذا الهام الروح. في شيء الروح الى شغلات ما بتم شلون ما بتعرف شلون. كيف يقذف الشيخ الروح هي بالاخ؟ هي لما بتذكر الله بتعرفها شلون. بتكون قاعد بعض اوقات لاخوانك، بعض اوقات لحالتك، بعض اوقات لتوجهك. تكون قاعد مستغرق عم ياكل مكيف باكله ومتلذذ. ولو بقيت لذتك في الطعام على هذه الحاله يسدل الحجاب على قلبك. فالشيخ بهالحال ما بشوف الا اجى لبال الشيخ غصب الليل ما بيترك يفز بيمسك مسبحته حتى يخلصك من لذتك بغير الله. يا طيب وين الاخ قاعد ببيته باكله بشربه بشغله وروح الشيخ وين؟ مع انه الشيخ قاعد عم يضحك مع الاخوان. شلون؟ ابني انت صار لك غذاء في القلوب، لك غذاء بها الروح، والروح لا يمكن ان تغيب. ما اي اخ اي اخ من يوم ولد الشيخ الى ان يلقى الله الى يوم القيامة، اي اخ يتعرف على الشيخ جسدا او روحا وبينقص من امداده واحد بالالف يسأل الشيخ يوم القيامة من ايدين الله. حاشا لله. انه ما الله ما اعطى الا اعطى على علم ولا بغير علم، واعطى لمن تفضل عليه ولا من غير فضل. فاذا الله يا ابني عالم واعطى ينقص. فاياكم تظنوا ولا واحد بالمليون انه مددك بينقطع عن قلب الشيخ ولو طرفة عين. اذا قصر بيقصر منك. فاصدق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فاذا صدقت بالمعاهدة بهذا الصدق بيصير لك الامداد الدائم من طريق وحي الروح الالهامي، فبيغير وجودك وبيغير كل مسيرتك. ممكن يكون بعض اوقات رايح الى عمل لا يصلح، بده يفعل فعل لا يصلح، تجي الروح تجذبه. بعض اوقات ما بيفهم بتزحلقه بيسقط بيمرض بيبتلى ولا يقع في خطيئة ومعصية. اذا كان الروح مرتبط الشيخ يقول والله انا عم بعمل اخي سيدنا والله عم بعمل انا. إيه مالك مربوط صحيحا؟ لو مربوط صحيح بيصير فيك مثل ما صار مع الاخ من اخوان شيخنا. انا كنت مرة قاعد مع شيخنا الصبح، بعد الصبح قاعد مع الشيخ صلينا الفجر قاعد معه عم يحدثني، واز بأخ بدق الباب. الشيخ قال له تفضل عم نبحث احنا عن الروح والحب. لما دخل الاخ أول ما فتح الباب ودخل الشيخ حكى لي، قال لي يا ابني أنا عندي من المريدين مثل البغال، من مسلة واحدة ما بيحس فيها، بده مسلتين. الأخ لعش حاله عشية دخيل توبة إن شاء الله، أنا ما فهمت شيء، الشيخ عم يحكي شيء وبحث شيء، وهذا الأخ التحاش دخيله والتوبة. وهذا الشيخ قال له لك يا ابني مفكر الشيخ ما شافك بالمرجي لما طالعت له الدزدان، ما شافك لما قلت له الدزدان وصاحب الدزدان على حسابي، فكر انه ما شافك الشيخ ما سمعك، دخيلك يا شيخ. لما طلعت انا معه شو الموضوع؟ قال لي والله كان يعشق وحده، كان حاببها قبل ما يجي لعند الشيخ، تعرف على الشيخ لما اجى لعند الشيخ قال لي انتقل حبه للشيخ، صار يحب الشيخ. قال لي صار لي 6 سنين وانا تاركها، صدفه امبارح قال لي ماشي بالمرجية انا شافها، قال لي شفتها وعلقته وين معنشناه بكذا وبكلماتها، قال لي فملت وعدته للبيت، قال لي بيجي، قال لي وبركي ما جيت، هات 5 ورقات، قال لي مو 5 ورقات خذي الدزدان وصاحب الدزدان على حسابك، قال لي والله هيك حكيت لها. وراح لعندها على البيت، راح قال لي لما فت وهي قاعدة مظهرها، قال لي والله لما أردت التقرب وجدت وجهها صار وجه الشيخ، غير وجهها إلى وجه الشيخ، قال لي لكن بحلع عيونه وعاضد على شفته وعم يهز رأسه. قال لي والله انقطع قلبي، قال لي رجعت، قال لي رجعت أعوذ بالله شو المنظر، قال لي رجعت. ردت لي بكلماتها اي حركة ما صار لك شو صار لك كذا، قال لي مرة تانية قال لي رأيت الشيخ بأفظع من الرؤية الأولى بهيئة، قال لي قمت فورا هريب، فتحت الباب قال لي وهريب، قال لي والله الليلة ما حسنت نام، اجع على بكرة عند الشيخ. فالشيخ أول كلمة شو قال له؟ من مسلي واحدة ما بيحس بده مسلتين، هاي الروح يا ابني هاي الروح، يعني عند المعصية طيب نعم بس هذا مربوط محب، فبيحبه صدق الحب خلى روحانية الشيخ ترعى. يعني بعض أوقات من روح الشيخ تصرف عنك بلايا، بعض أوقات بيصير البلاء بيصير المصائب، فبيروح الشيخ تصرف من غير ما المريد يحس. في اخوانكم في لبنان الله عز وجل يحفظكم ويحفظهم، ان صار عندهم 10 سنين إلى 10 سنة حرب فضل الله الله حفظهم الكل، هذا ما شغلت كلام. شلون اي لما صار ضرب الفرنسيين هون بسوريا، لحنا كنا عند شيخنا لما صار ضرب الفرنسيين، طلعنا تحت ضرب الرصاص لفوق، والله الرصاص يدوي من بين رجلينا ومن ورا ظهرنا مثل الأزيز، والله نفذنا طلعنا. لما وصلنا لفوق وين الشيخ؟ الشيخ على السطح عند المادة، طلعنا لفوق الشيخ متوجه نحو الشام، لما عم تطلع القذيفة يقول يا رب براسي بس ما تصيب أحد من أمة النبي، براسي بس ما تصيب حدا من المسلمين، فعم يتحمل تجي القذيفة كأنه شيء يصرفها، والله عز وجل صرف البلاء عن البلد. اي وين الشيخ قاعد والناس ما فهماني شو صاير شو صاير؟ هيا ابني شغلي ارواح اهل الله تصرف كثير عن المريدين من البلاء، مثل ما بتمدك كمان تصرف عنك، هي استعداد. 3 بده القلب الصادق، القلب الصادق هو الذي يكشف الغيب عن البصيرة ليرى قلب الشيخ الكامل، سواء بصورة مثالية في النوم أو بصورة في اليقظة. فالقلب الصادق بيكشف روحانية الشيخ. نحن لما نقول لكم بالذكر، الذكر لحتى يقوي الروح، متى ما قويت روحك تكشف روحانية أهل الله، تعرف روح الشيخ ما هي صفتها، ما هو استعدادها. ممكن تشوفه بصورة في السماء، ممكن تشوفه بصورة يحمل الغمام، ممكن تشوفه بصورة على غير المعتاد الجسدي، على غير المعتاد النفسي. فبتنكشف الروح بحقائق غريبة. الناحية هي القلب الصادق هذا بيحقق للمريد معرفة روحانية الشيخ. فالصفات الثلاثة هدول حتى يكون في استفاضة من روحانية أهل الله. بيبقى ننتقل إلى ناحية ثالثة، مراتب الرابطة، وهي بدها كمان مراتب الرابطة. أمرها غريب. الرابطة إلها إلى خمسة أو ست مراتب، هي نحن نبحث فيها لشيء، وإذا زاد نكمل البحث الآتي. الرابطة لها مراتب عديدة. تبدأ الرابطة مع المريد بالصورة، بالتصور للشيخ، تنكشف الصورة للمريد في أول سلوكه، في أول صحبته. بيشوف صورة الشيخ، كل ما بده يذكر بيغمض عيونه بيشوف صورة الشيخ قدامه، مرة عم يبتسم، مرة في درسه، مرة في حركاته، مرة في أعماله، بيشوف. هي الصورة البدائية للمريد. هذه الصورة إلها سبب وإلها أصل. هذه الصورة مع المريد في البداية لجذب روحانية المريد إلى محبة الشيخ، للتعلق القلبي بالشيخ. فهالصورة هي تجعل فيك تفاعل يزداد حبك، يزداد قربك، يزداد تعلقك. وهذه الصورة من المريدين تبقى معه شهر، منهم تبقى معه شهرين، منهم تبقى معه سنة. كلما زاد زمنها دل على ضعف الروح. كل ما زاد الزمن فيها بدل ان الروح فيها لسه ضعف. فما دام حبك فيه ضعف، الصورة بتتم عم تظهر قدامك. فإذا قوي الحب وقوية الروح، عندها تسلب الصورة منك، ما بقى في صورة. فبيصير المريد في تلك الحال كالولهان، بيغمض عيونه بيفكر وين الشيخ، بالجامع ماله شايفه، بالبيت ماله شايفه، كان قاعد وياه ماله شايفه، بيفكر وين، بيغمض بيحبس نفسه بيتوجه، ما عم يشوف الشيخ، وين راح الشيخ، وأنا مالي نفعا، أنا مالي نفعا. بالعكس الآن بدأ النفع. الصورة لضعف الحب بتظهر حتى تتعلق وحتى تعشق وحتى تحب. هي الصورة البدائية، صورة الجسد. متى ما حبيت وعشقت وتعلقت بتروح الصورة منك. نحن بدنا الصورة ما تغيب عنا دائما. هي الصورة الجسدية، هي ما بتعطيك. لذلك بعض الأخوان من عدم ارتباط الحب القوي بيروح بيجيب صورة الشيخ بيحطها قدامه، بيحط الصورة قدامه مشان تكون رابطه. لك يا ابني هاي رابطة ظل، رابطة ظل ما بتعطي فتح، اي حتى يعرف الشكل بس، اما رابطة مع الصورة ما بتصير. فصورة الشيخ الروحية لك، هي الصورية الجسدية لك، هي ما ما بتصلح. طيب واذا غابت كثير من الاوقات بتكون متعمدة، فالشيخ بيقطع صورته عنك تعمدا، ما عاد يزورك، ما عاد بيظهر لك. ليش؟ حتى ينقل قلبك الى التوله، الى الشوق، الى العشق. فبالشوق والعشق تنتقل الى الحب، تنتقل الى القلب، تنتقل الى الرابطة الثانية. فاولا صارت الرابطة، رابطة الصورة الجسدية، بعدين تنتقل الى التخيل الروحي. بصير تتخيل الشيخ، ما عاد في صورة لكن تتخيل الشيخ وين، الشيخ كيف كان يتكلم، كيف كان، شو سمعت منه، شو تحرك، بتصير تتخيل تخيلات. هذا التخيل نقلة ما بين الجسد والروح، نقلة المريد ما بين الجسد وما بين الروح. من أول صورة غمض عيونه عم يشوفها، صار الصورة ما في لكن صار في تخيل، والتخيل أسرع جذبا للروح من الصورة. فالمريد انتقل للتخيل، بالتخيل بصير وين مالك ماشي عم تتخيل شيخك قدامك. هي الرابطة المريد لازم يتحقق فيها دائما، وين ما رحت وين ما جيت. ليس التخيل الصورة، أي شيء بتتخيله من الشيخ، نطقه، كلامه، بسمته، حركته، التفاته، أي شيء تتخيل، هذا التخيل هو طريق إمداد الروح، هذا انتقال ما بين الجسد وما بين الروح. هي إلال اللي عم تصير معه، لأنه هي بدها حب. التخيل هذا تخيل الحب، إذا ما صار الحب ما بيصير التخيل مع المريد. فما تظنوا أن الموضوع أنه والله نحن جالسنا الشيخ ولازم الرابطة تصير معنا منيحة، والله شيخي أنا ما عم شوف الرابطة، شيخ والله بغمض ما عم شوف، الشيخ بتلاقي تضحك، والآن عم بحكي للشيخ أنه والله ما أنا محروق، الشيخ عم يتضحك كأنه ما على باله الشيخ. فماني أبي شو صاير فيه وانت مالك حاسس، يعني الشيخ بده ينقلك للتخيل. التخيل جزء بدائي للرباط الروح. شلون بدك تحسن بعد من الرابطة مع الروح اذا ما تخيلت الشيخ؟ فالصورة عرفنا الصورة، لكن التخيل شلون؟ التخيل ما هو جسدي، تخيل روحي. التخيل الروحي عم تتخيل الروح بصورة أو بقوة أو بنور أو بحالة غير حالة الجسد. متى ما خطر لبالك الشيخ هذا التخيل يلي أنت لازم تتخيله، هاي لازم يداوم عليها الأخ. مداومة التخيل بقوي فيك الروح، فإذا قويت الروح تنتقل لرابطة الروح. فهلا نحن بأنه بالصورة ولا بالتخيل؟ في منكم قطع الحمد لله صورة التخيل، وهذا ضروري، هي لازم ما تفارق الأخ التخيل ولو صار بحالة الروح، ما لازم التخيل يفارقه. وهذا التخيل لازم دائما يسيطر على تفكيرك، على هيامك، على شوقك، عشقك، حبك. فالتخيل كل اللحظات بيصير معك الرباط الروحي، فتنتقل الرابطة إلى رابطة الروح. وهذه التي يجب على المريد أن يكمل فيها كمال المريد من هذه الرابطة. رابطة الروح ما هي؟ رابطة لا صورية ولا تخيلية، رابطة الروح الرابطة الاندماجية يلي قلنا عنها، تندمج روحانية الشيخ بروحانيتك. فبتشوف انت دخلت بروحانية الشيخ وروح الشيخ دخلت فيه، صرت كتلة واحدة، صرت صورة واحدة. هي الرابطة الاندماجية، أي إذا منقول بين المريدين، يمكن إذا وجد 10,000 مريد يمكن تصير لواحد اثنين. النوادر اللي بتصير لهم أنه المريد ما بيعرف هالشيء هذا، المريدين ما بيعرفوا إلا التصور والتخيل. أما رابطة الروح، هي الرابطة الاندماجية، متى ما ارتقيت من تخيلك إلى روحانية الشيخ، روح الشيخ أقل تمثيل تتمثله كما ذكرت لكم أن تتمثل بحر متدفق بشلال يهبط على قلبك، هذا أقل تمثل يمكن الإنسان حسين يتمثل الحالة الروحية بذلك. وأما الحالة الروحية بعض أوقات يمكن أن تراها مالئة للكون، ممكن أن ترى من شرق الأرض وغربها ممتلئة. لما سألوا ستنا عائشة عن هالرابطة هي، سألوها قالوا لها رأيت رسول الله؟ قالت رأيته في حياتي مرة. شلون؟ قال رأيت رأسه ملتوي تحت العرش وجناحاه ساتا بهما المشرق والمغرب. شافت النبي بهالحالة، هي الرابطة الروحية، النبي بجسمه شافته هي، هي الروح، شافت كأنه له جناحين من المشرق إلى المغرب ورأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض. هي رؤية الروح. ممكن تنكشف الروح لك بهالشكل هذا. شو بيصير فيك إذا شفت الروح هي؟ هذا إذا أخص صار له الرابطة هي، هذا اللي بيصير نسخة ظاهرا وباطنا، تسري فيه الأحوال وتسري فيه الأنوار وتسري فيه الصفات من طريق الروح. وهي الرابطة من نوادر الأحباب من يصل إلى هذا المقام. بالنسبة لرابطة الروح، كما أن رابطة الروح تعتبر بالنسبة للذائقين بدائية، بالنسبة لأهل الذوق رابطة الروح تعتبر بدائية. بعد رابطة الروح في عنا رابطة السر، وفي رابطة الأخفى الخفي، وفي رابطة الأخفى، في ثلاث مراتب بعد رابطة الروح. إذا سأل رابطة الروح ما لح نصل إلى باش بدنا نفحصكم هذيك شلون. ما تظنوا شغلة الرابطة إنه بس والله غمضنا عيوننا وشفنا. لذلك الأخ خلي دائما تفكيره عم يشتغل، ولا تكون الرابطة في هذا الحال كما يظن البعض إنه عبادة. لا، ليس هناك بين الرابطة وبين الذكر رباط. الرابطة تخيل فكري، والذكر حضور قلبي، وليس بين الفكر وبين القلب اتصال. فأنت بفكرك تتخيل وبقلبك تذكر الله، فما في رباط انه والله حاطط عم يعبد الشيخ او حاطط صورة الشيخ. لا، هذه من ناحية التخيل، والتخيل لا يؤثر في عبادة الإنسان. فلو إنسان تخيل أي تخيل في صلاته وفي غيره ما بتأثر. لكن نحن ما بنقول يتخيل الشيخ بالصلاة معاذ الله، لكن هي كحالة عامة بالإنسان، وهو عم يصلي بتخيل بيته، بتخيل أهله، ما في شيء. فالتخيل فكري والذكر قلبي، فالقلب يحضر مع الله والخيال يسبح في روحانية أهل الله، والسبح الفكر بروحانية أهل الله مع حضور القلب مع الله بيصير لك بدل المدد مددين. فالروح تغذيك بصفاتها وأحوالها، والذكر يغذيك بأنواره ووصاله، فبيصير لك حالة من ناحيتين، صلة وصفاء وأخلاق وتربية. فلذلك تسمى الرابطة الروحية سلوك، ويسمى الذكر حضور. ف فأنت جمعت بين السلوك وبين الحضور، وهذا كمال الطريق. فأخلاقك ارتقت وصفاتك كملت وآدابك الشرعية ارتقت مع حضور القلب مع الله والأنس بالله. فما في بقى من هي وبين هي، يلي بيتشوش هذا ما عرف لسا كيف. فاللي بيجي بيدخل بيقول لك الرابطة عبادة، عم تحط الشيخ قدام بصره، ما بيدخل للقلب إلا الله فقط، وليس في القلب إلا الله، وإذا نظر الله إلى القلب لا يجد به غيره. أما الشيخ وين صاير؟ بالمخيلة، والمخيلة في رأس الإنسان، تخيل له وتصور له ما مال إليه قلبه وما عشقته نفسه. فإذا صار لك العشق أو الحب فالتخيل بيظهر. فأنا أرجو أن الله عز وجل يكرمكم برابطة الروح. بس هي المرتبة أني الثالثة. المرتبة الأولى كثير من الأحباب قطعوا، الحمد لله قطعوا مرتبة التصور ومرتبة والخيال الجسدي، انتهينا إلى التخيل. فهذا التخيل لازم هذا يقوى مع المريد، وكل ما قوي ممكن تشوف صورة شيخك بقوة التخيل، بتشوف صورة الشيخك منطبعة على كل الطرقات، بالبيت وبالطريق وعلى الشجر وعلى الحجر، منطبعة الصورة. التخيل بيعمل على هذا. هذا كان مقام مجنون ليلى. مجنون ليلى وصل في الحب لوي لصورة التخيل، فبالتخيل صار صورة محبوبته على كل ذرات الحياة. إيه هذا لسا ما حب، بيعتبروه انه من المحبين العاليين، لا هذا لسا ما حب. لو وصل لرابطة الروح او لرابطة السر او لرابطة الخفي او الاخفى، وين؟ فلذلك اولياء الله قاطعين شوط عن هؤلاء المحبين، لا نسبة فيما بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء في الحضيض وهؤلاء في الأوج، ما في نسبة بيناتهم. فبيقولوا مجنون ليلى وحب مجنون ليلى بالنسبة للعوام، إنه الله بده يجعله حجة يوم القيامة على أحبابه العوام. أما هل له قدم بالنسبة لسلوك الكمل من أولياء الله؟ ما في له نسبة. أنا أجا مرة هيك واحد من المحبين إجا بده يقيم حجة، يعني انه مجنون ليلى على حب وعلى مستوى، على قلت له يا ابني بحكي لك كلمتين عن هذا وعن هذا، بتعرف شو الفرق بين الاثنين، ما بدها كتر حكي. قلت له مجنون ليلى قال انا اكتفي بظل نجم وقع على ليلى. فات على البلد صار يطلع على السماء، ليش؟ قال انا بكتفي بظل نجم وقع على ليلى. قلت له هذا المجنون. أما أولياء الله قالوا فإن اكتفى غيري بطيف خيالكم فأنا الذي بوصالكم لا أكتفي. في فرق بين اثنين؟ وين هذاك ظل النجم؟ هذا فإن اكتفى غيري بطيف خيالكم فأنا الذي بوصالكم لا أكتفي. ها أي رابطة الروح. رابطة السر فيها وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويخشى النوى قلبي وهم بين أضلعي. بين ضلاعه وشايفه شايف حاله بعيد، نور البصر بعيونه وشايف عم يبكي لبعدهم. وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ايه ما بقى في نسب، ما في نسب. حط لذلك أنك بعده وين بيعدوا بالعتبة، ما بيوصلوا لسه للعتبة. فوين طريق الحب الكامل عند أهل الله الكمل؟ فإذا تزوغنا رابطة الروح تعطي هذا المدد الصادق الصافي. فمنوقف هون لحتى نبحث لكم ياها بحث، في قدامها بحث إن شاء الله الأسبوع الآتي منكملكم الرابطة مع حقائقها. هذا كله الآن كتعريف بدائي، وأرجو الله عز وجل الله ينفعنا وإياكم بذلك. اللهم تقبل منا البحث الآتي. إذا الله عز وجل وفقني بده يكون الارتباط الرابطة، كيف تنتقل من الشيخ إلى رسول الله، الارتباط الروحي الذي ينقل المريد من رابطة الشيخ إلى رابطة رسول الله إلى الحضور مع الله. فإن شاء الله هذا بالدرس الآتي الله بيوفقنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله. اللي كاتب الورقة طول بالك حتى نخلص الرابطة، بعدين بتسأل وبتحكي. المريد لسا يا ابني ما بيعرف شيء، بحب يسأل على كل واحدة، بس طول بالك بدنا نخلص نبقى هذيك الساعة. ما عم ببحث لكم اني انا بحث مثل ما قلت لكم، ما عم بحث نجسد الروح، ما بتتجسد. وصف لكم الوصف الجسدي، عم بحكي لكم تقريب للأفهام. أما في من وراء ذلك، وقفنا عند رابطة الروح، إذا بدنا نبحث رابطة السر ما بتفهموا علي ولا كلمة. إذا بدي أحكي ما حدا بيفهم علي، أنه شيء من وراء التفكير والعقل. إذا بدنا نجي للخفي، أنه هي ست مراتب بالنسبة للقلوب. مع سلامة الله. رابطة الروح تكلفا أم طبيعة؟ لا، بدك أنت تجتهد ابني. التخيل شو بيكون، طبيعة ولا تكلف؟ تكلف، بدك تتكلف دائما، بتكون التخيلات أمامك موجودة، فالتخيل بينقلك إلى الروح، فبتصير رابطة الروح تبعها دائمة. رأيتك مرة تبشرني برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة وصيتني بثلاث وصايا منها الصلاة في سواد الليل، أي بالمنام شايف، لكني لا أدري بعد انقطاع هذه الرؤية هل فترت الرابطة أم بسبب شيء ما حصل هذا الانقطاع. لا تتأثروا من الانقطاع، شدوا الهمة للارتقاء. الانقطاع ما بيأثر، لو أن قطعت الصورة من ما عم بحكيكم لا تتعلقوا فيها، خلينا نرتقي إلى الرابطة الروحية. هي وإن كانت قليلة، لكن أنا أرجو الله عز وجل أن الله يحقق لكم إياها، ويلي بيصدق معنا إلا الله عز وجل يكرمه بما نريد. هي رابطة الروح إن شاء الله على الآن فيكم، ما لح أترككم لتصير معكم. وأرجو الله تتذوقوا حلاوتها وتعرفوا مكانتها، وبعدها من إلا كان حبيت تكمل وأنا حبيت تترك. شو رأيكم؟ بيحسن رأي تريك؟ الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. كم الخميس خدينا هيك منصلي نأدي الفجر ونصيم الصلاة دغري، أنه ساعة وربع ما يعود الدرس. ماشي الحال، إن شاء الله منختمها. كنت أنا فكري اليوم خلصوا لكم الرابطة كلها، لكن الشاهد ما يبيد. وصلى الله على سيدنا أهلا أبو بلال. يا الله سبحانك الله. يا محمد